مهما الليالي تدور وتفوت سنين بيا، مسلم بديني فخور وبشيله في عينيا، ولا هبقى يوم مغرور بفلوس وذرية طول ما الإيمان فيا يفتح لي طاقة نور، مسلم بديني فخور، مسلم ويكفيني إني أكون مسلم، تاجي على جبيني ديني هو به مؤمن، يا رب احميني يا رب واهديني واكفيني يا رب، تطرح بساتيني اجمل وازهى زهور، مسلم بديني فخور. مهما الليالي تدور وتفوت سنين بيا، مسلم بديني فخور وبشيله في عينيا، مهما الليالي تدور وتفوت سنين بيا، مسلم بديني فخور وبشيله في عينيا، ولا هبقى يوم مغرور بفلوس وذرية طول ما الإيمان فيا يفتح لي طاقة نور، مسلم بديني فخور. مهما الليالي وتفوت سنين بيا، مسلم بديني فخور وبشيله في عينيا، ولا هبقى يوم مغرور بفلوس وذرية طول ما الإيمان فيا يفتح لي طاقة نور، مسلم بديني فخور.